الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا فيما يتعلق بحقائق تصرفات العباد وما يترتب عليها من مصالح، وقد انتهينا في درسنا السابق إلى الباب قبل الأخير في هذا المعنى، وسنتحدث اليوم مع الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب قواعد الأحكام في إصلاح الأنام في الباب 11 فيما يتعلق بتصرفات التأديب والزجر. ذكرنا في دروس سابقة مع الشيخ بن عبد السلام في هذا الكتاب قواعد الأحكام أن مصالح العباد التي جاءت بها الشرائع السماوية كلها وخاتمتها شريعة الإسلام، الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، والدين عند الله الإسلام في كل الديانات السماوية، والشرائع تختلف من ملة أو من دين إلى دين. الله سبحانه وتعالى قال لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا، وكانت هذه الشريعة الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، ويطلق عليها شريعة الإسلام، الشريعة الإسلامية، الإسلام لأنها شاملة لجميع الشرائع والأحكام التي تصلح للعباد منذ أنزلت إلى أن تقوم الساعة، وليست خاصة بقوم معينين كما هي في الشرائع السابقة، ولا بزمن محدد كما هو أيضا في الشرائع السابقة، وإنما هي شريعة عامة شاملة لكل زمان ومكان ولجميع الخلق منذ أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. ويقاسم المشترك بين الشرائع السماوية، وإن اختلفت في التفاصيل كما قلنا، القاسم المشترك بين هذه الشرائع بعد تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى والتوحيد الذي أنزلت به الكتب وأرسل به الرسل، القاسم المشترك مع هذا هو تحقيق المقاصد الضرورية الخمسة التي جاءت بها جميع الشرائع، وهذه المقاصد الضرورية هي حفظ النفس والدين والمال والنسل وماذا؟ العقل. هذه الضرورات الخمس التي لا تستقيم حياة الناس إلا بها جاءت بها جميع الشرائع. كيف جاءت هذه الشرائع السماوية لتحقيق هذه المصالح وتلك الضرورات الخمس؟ من جهتين، من جانبين أو بطريقين. الطريق الأول حفظها وإنماؤها ووجودها وإيجادها، بمعنى أنه لا بد من وجودها، لا بد من محافظة على النفس، على الدين، على المال، على العرض، على العقل، بتنميتها بكل الوسائل المؤدية إلى بقائها ونمائها وقوتها وعدم النقص منها. والجانب الثاني حمايتها والزجر عن أن ينالها أو يلحق بها أي نقص أو ضرر أو خلل. وهذا هو الباب الذي يشير إليه الشيخ في قوله الباب 11 التأديب والزجر، لأن الواجبات في الشريعة الإسلامية كل الواجبات، الواجبات في الشريعة الإسلامية كل الواجبات تؤدي إلى حفظ هذه الضرورات الخمس، والمحرمات الممنوعات هي موانع لعدم النيل من هذه الضرورات الخمس، فمن أتى الواجب فقد أتى ما يؤدي إلى حفظ هذه الضرورات، ومن تركه فقد ترك ما يعني يحفظها، ومن أتى محظورا فقد أتى ما يؤثر على هذه الإيش هذه الضرورات، ومن أتى الواجب وفعله استحق الثواب عند الله سبحانه وتعالى عاجلا أو آجلا، ومن ترك الواجب أو فعل المحظور فقد أتى ما يوجب العقوبة والزجر والتأديب، لأنه فعل فعلا يخل بهذه الضرورات أو ترك واجبا يخل بهذه الضرورات. وهي في الحقيقة في باب الفقه كتب الفقه الإسلامي كتب أحاديث الأحكام في النصوص قبل ذلك النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مبينة مفصلة ما يحتاج إلى تفصيل فصل وما يمكن فيه الإجمال، ثم يفصل في الجزئيات عند الفقهاء والمجتهدين ذكر بقواعده العامة وأصوله الكلية، وذلك ينحصر في ماذا؟ في شريعة الإسلام التأديب والزجر، ينحصر في شريعة الإسلام في نوعين في الحدود وفي التعاد، في أمر يسمى الحدود وفي أمر آخر يسمى التعادي، والحدود محدودة معدودة معلومة، الحدود الذي يسمى بالحدود قد يطلق في الاصطلاح الفقهي على الجريمة نفسها فتسمى حدا، وهي المعروفة المذكورة الزنا وشرب الخمر والحرابة و ايضا يعني القذف قذف المحصنات الغافلات المؤمنات والسرقة، وماذا بعد ذلك؟ الحرابة ذكرت كأنها حد من الحدود، الحدود معروفة وسميت حدودا لأنها عقوبات مقدرة لا يصح لأحد أن يتجاوزها، لا للقاضي ولا للوالي ولا لغيره، حدود عقوبات مقدرة، وهذا هو تعريفها عند الفقهاء، الحدود عقوبات مقدرة شرعا لا تتجاوز، وحد الزنا جلد 100 وتغريب كما ورد أو الغزم لسيد الزاني، ليس للقاضي أن يزيد ولا ينقص، إذا ثبت إذا ثبتت الجريمة أو إذا ثبت المخالفة الجريمة التي أفسدت، السرقة حدها قطع اليد اليمنى إلى آخره، الحرابة الله نص عليها في كتابه العزيز إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، تنويعات على حسب ما يفعلون كما ورد في تفسير هذه الآية، وكذلك حد الشرب حد السكر، وورد فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بضرب من يرتكب هذه الجريمة في النعال وأطراف الثياب إلى آخره، وقدرها الصحابة في حدود 40 جلدة، ثم اتفقوا بعد ذلك في عهد عمر رضي الله عنه على أن تكون 80 جلدة، وهذا بناء على أيضا مجموع ما لديهم من الأدلة، وقد وردت فيه العبارة الفقهية الحكيمة الواضحة من الإمام علي رضي الله عنه عندما استشير الصحابة في هذا، قال رضي الله عنه إن القادس إن إن إن إيش السكران يعني من شرب الخمر إذا سكر هذا، هذا يعني تكلم من غير ما يعلم، وإذا هذا افترى، والفرية يعني السب والشتم والقذف، تصل إلى القذف رمي المحصنات أو المحصنين بالزنا ونحوه، فعليه حد المفترين. ولهذا اتفق الصحابة على ذلك، أو يكاد يكون اتفاق منهم في عهد عمر وما بعده، فيكون حده 80. القاذف منصوص عليه في كتاب الله، الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. وهكذا إذن الحدود معروفة معلومة مقدرة، والتعازير أوسع من ذلك بكثير. التعازير ليست مقدرة لتحديد معين يقف عنده القاضي على ما عليه جمهور الفقهاء. وردت أحاديث بأنه لا يتجاوز بالتعزير 10 أصوات، لكن يعني فيه أدلة أخرى وأحاديث وحتى أحاديث أخرى، ويعني عمل الصحابة مما يشير إلى أن التعزير يختلف باختلاف حال المعزر وباختلاف حال الجريمة، لأن المقصود سواء بالحد أو بالتعزير المقصود شيئان: المقصود بالحد الذي هو العقوبة المقدرة، أو بالتعزير الذي هو العقوبة غير المقدرة لموكول أمرها إلى القاضي. المقصود من العقوبة حدا أو تعزيرا مقصود بها ماذا؟ شيئا. الشيء الأول هو ردع الجاني وغيره، ردعه وزجره أن يفعل فعلا مثل ما فعل. فإذا رتبت العقوبة سيبتدع في الغالب يبتدع الجاني أن يفعلها، ومن علم بهذه العقوبة سأيضا يبتدع، لأنه يعلم أنه إذا فعل ذلك عقوب. هذا الزجر، جانب الزجر. وجانب الجبر كما يقول الفقهاء فيها جانب زجر يعني منع وردع، وجانب جبر وهو إيش؟ يعني كفارة لمن وقع في هذه الجريمة فعوقب بها كفارة له في الدنيا، ولعل الله سبحانه وتعالى ألا يؤاخذه بها في الآخرة إذا لم يتعذر بها حق مخلوق. وفيها نوع تأديب وإصلاح. إذا ففيها هذين أو هذان الجانبان. وبما أن الأمر كذلك فالعقوبة الحدية لا كلام لأحد فيها، وليس لأحد أن يعني يجتهد، سواء كان عالما أو يعني حكيما أو من أكبر عقلاء العالم أو من غيرهم، ليس له أن يتصرف وأن يجتهد ويقول لا الحد يعني 100 جلدة هذا قليل أو كثير، لا زيدوه يعني خليه 150 ولا 50 نبقسوه. القطع ما ينبغي، هذا فيه تشويه لابن آدم وكذا، لا ما يصلح، هذا فيه يعني شدة زيادة عن الحد، لا نبقسوه. لا، ليس لأحد أن يجتهد في حدود الله بزيادة أو نقصان، وليس لأحد أن يتدخل فيها بإسقاطها أو منع إقامتها متى ما ثبتت بالأدلة والإثباتات الشرعية المعروفة. أما التعزير فهو مجال اجتهاد للحاكم لمن يولى أمر المسلمين، هو فيه مجال للاجتهاد، ويمكن أن يعزر بكلمة، يمكن أن يعزر التعزير يعني إيش؟ يعني التأديب، يعني فيه له معنى اللغوي التعزير، يطلق على التأديب وعلى النصرة وعلى غير ذلك من المعاني، لكن المعنى المراد به هنا التأديب. وحتى النصرة يعني نصرتك لهذا الظالم تمنعه عنه وتبدعه عن ظلمه. فالمقصود بها الزجر والإصلاح. والزجر والإصلاح في غير قضايا أو جرائم الحدود التي حددت وليس لأحد يجتهد فيها، فيما عدا ذلك من المخالفات يختلف باختلاف فاعل الجريمة وباختلاف الجريمة نفسها. فقد يكون يعني يتحقق المقصود وهو الزجر والتأديب بكلمة، إذا كان الفاعل من أهل الوجاهة والمكانة في المجتمع ولم يعرف عنه يعني ارتكاب المخالفات إلى آخره، فجاء حصلت منه زلة أو كذا إلى آخره، يكفي في تعزيل. المقصود ماذا؟ المقصود ردعه وردع غيره، وأيضا يعني التنبيه، يكفي كلمة، يكفي في كلمة أو يعني إعراب عنه يعني في المجلس أو كذا، القاضي يعلم عنه في المجلس إلى آخره، من العادة يتحدث إليه مع الناس إلى آخره، فيأتي فيعلم عنه، يكفي هذا أحيانا. يعني فيه من الناس من يكفيه بالتعذيب كلمة أو إعراب أو كذا، إذا ما بعضهم يحتاج إلى أن يرفع الصوت وينهره نهرا ثم يتدرج به، وقد يحتاج إلى الحبس ويأمر بحبسه، قد يحتاج إلى الجلد والضرب فيأمر بيده، وقد يصل التعذير إلى القتل عند كثير من العلماء. إذا فالتعذير عقوبة غير مقدرة، المقصود بها الردع والزجر والتأديب، وتختلف باختلاف الجاني وباختلاف الجريمة التي وقعت. الشيخ هنا اختصر هذا الكلام أو هذا الباب كله في أسطر معدودة، وقال الباب 11 من التصرفات، تصرفات الولاة والقضاة والتي أباحها الشرع ورتب عليها مصالح. قال الباب 11 التأديب والزجر، التأديب والزجر. لماذا يعني قرن أو فرق بالعطف بين كلمة التأديب والزجر، مع أن الزجر أيضا يحصل من التأديب، لأن التأديب قد يكون للإصلاح وقد يكون للردع والزجر، فلهذا يعني قرن أو عطف بينهما ليبين ويشير إلى هذا المعنى. قال وهو أضرب، يعني أقسام، أحد هذه الأضرب الأقسام للتأديب والزجر ما قدره الشرع، يعني الذي قدره الشارع في نص كتاب أو نص سنة، يعني حدده وبينه وأوضحه ولم يدع مجالا لأحد أن يجتهد في حده تقديره، ما قدره الشرع كحد الزنا والقذف، ولم يذكر إلا اثنين، حد الزنا والقذف، ومعلوم أن هناك حد السرقة، حد شرب الخمر، حد إيش الكرابة، وحد الردة عند كثير من أهل العلم، وحتى بعضهم اختلفوا طلب الرقاب في مسألة الساحر، هل عقوبته حدا أو يقتص منه إذا يعني قتل بسحره إلى آخره. قال ما قدره الشرع كحد الزنا والقتل فلا يزاد عليه ولا ينقص منه، ليس لأحد كلام مع كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في تدبير الحدود. وهنا لعلنا من باب، نحن نتكلم في درس عام، ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما نتكلم به وننفعنا بما نسمع، وأن نقول يعني نتبع نسمع القول ونتبع أحسنه. في هذا الباب يكاد يكون كل مسلم يعرف هذا، المسلمون عموما يعرفون أن هناك حدودا مقدرة أوجبها الله سبحانه وتعالى على من ارتكب هذه الجرائم المعينة، ولكن يكون في قد يكون في أذهان كثير ممن يظنون أنهم على علم وهم يعني بعيدون عن العلم، والعلم بما يتعلق بأحكام الله وشرعه إنما يؤخذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يستخدم عقله، بعض الناس يستخدم عاطفته، بعض الناس يتأثر ب يعني الأمم من حوله إلى آخره، وهذا كله لا ينبغي للمسلم أن يعول على شيء فيما يتعلق بأحكام الشرع إلا على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويؤخذ ذلك عن أهل العلم المختصين به وليس عن أي أحد. فبعض الناس يتكلم، هذا ليس الآن، قديما يعني من قديم وحديث، يتكلم عن بعض الحدود ويقول أن فيها نوع من الغلظة والشدة والأذى للناس وبقدر زائد عن المطلوب أو الذي يحقق المصلحة إلى آخره. وهذا كلام إذا أحسننا الظن بقائله فنقول إنه خطأ منه مبناه على جهل، وإلا فلا يقول ذلك ويتعمد الرد على ما جاء صريحا صحيحا مجمعا عليه بين المسلمين إلا من في قلبه مرض. فكل من يشكك في الحدود في أحكام الله سبحانه وتعالى الثابتة بالدليل القطعي من الكتاب والسنة والإجماع فأمره إلى خطر شديد، بل يخشى عليه، بل إذا صرح بذلك وقال إن الأحسن ترك ذلك والأحسن فعل شيء غير من ذلك، فهذا كما اتفق على العلم جميعا ولم يخالف ذلك أحد. من أنكر أمرا ضروريا من ضرورات الشرع المتفق عليها المعلومة من الدين بالضرورة بين أهل العلم فهذا مرتد، يعني كافر خارج من ملة الإسلام، يحتاج إلى أن يستتاب وإلا يرتب عليه حق الإسلام. بعض الناس يقول يعني في زماننا هذا ومن قبل، يعني يقولون الآن بعضهم يكتبون، وأنا أقول هذا وأمامي يعني وجوه طيبة مشرقة مسلمة مؤمنة، ولا شك أن بعضهم قد قرأ أو سمع شيئا من هذه الشبهة التي تقال عن الحدود في الشريعة الإسلامية، وأنها فيها غلظة وفيها شدة وفيها يعني مخالفة لحقوق الإنسان، وكيف تقطع اليد ويبقى مشوها، وكيف يجلد، يعني كيف يحكم بالجلد، الجلد إنما يكون كذا للحيوانات لغيرها، كيف إلى آخر ما هنالك من التشكيك الذي يقول به من في قلوبهم مرض. نحن نقول أولا من إيماننا وديننا أنه يجب أن نعتقد جازمين أن ما جاء به شرع الله، ما جاء على لسان سيدنا وإمامنا وحبيبنا الذي أنقذنا الله به من الظلمات، خرجنا من الظلمات إلى النور، محمد صلى الله عليه وسلم، كل ما جاءنا عن الله وعن رسوله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وثبت بالطريق الصحيح يجب علينا يعني اعتقاده والإيمان به والعمل به ورد ونأو كل من يعني يشكك فيه. هذا أمر. إذن فالحدود ثابتة مقدرة ثابتة بالنص والإجماع، ليس لأحد أن يشكك فيها. كيف تطبق، متى تطبق، وعلى من تطبق، هذه تفاصيل يعرفها أهل العلم الذين يقيمون شرع الله، وهذه من أوجب واجبات حكام المسلمين. الحاكم المسلم من أوجب واجباته إقامة حدود الله في خلق الله في أرض الله. إقامة الحدود وإن كان ظاهرها فيه أذى وفيه ضرر على من تقام عليه، لأن القطعة تقطع الجلد الذي يعني عذب الجلد، الحبس في عقوبة الحبس إلى آخره، فيها ضرر على من تقع عليه، لكنها ترجع بالصلاح عليه هو وعلى الأمة جمعا، الأمن والأمان والاستقرار. والله سبحانه وتعالى ماذا يقول في القصاص؟ القصاص يقول الذي يسمى الآن في قوانين الوضعية إلى آخره يسمى الإعدام، يعني الحكم بالإعدام، متجه كثير من يعني قوانين الوضعية إلى منع عقوبة الإعدام، اتجهوا إلى هذا وإلى آخره، لأن فيه يعني فيه غلظة وشدة وكذا إلى آخره. يعني الآن بدأت بعض الدول التي كانت تمنع عقوبة الإعدام تعود إلى هذه العقوبة. لماذا؟ لأن العقوبة على قدر الذنب، العقوبة تكون على قدر الجريمة، ومن من الجرائم ما لا يصلح فيه إلا عقوبة الإعدام، من الجرائم ما لا يصلح فيه إلا اليلد، من الجرائم ما لا يصلح فيه إلا دفع يد السارق كما يعني. والقصاص إعدام لمن وقع منه، هو ضرر لمن حصل عليه، لكن لا ينظر إلى ذاك المقتول المسكين كيف ذهبت روحه. إذن فهذا حق، هذا حق، فلا ينبغي لعاقل أن يقول لماذا تكسون على هذا الإنسان فتعدمونه، وهو يعلم أن هذا الإنسان قد أعدم إنسانا آخر. فما الفرق بين ذاك الذي اعتدي عليه وقد يكون بطريقة بشعة وبين هذا الذي يقتص منه؟ وثم يبين الباري سبحانه وتعالى الحكمة لكل عاقل من كان فيه من يستعمل، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هذا مثال السارق عندما تقطع يده، يعني قيل قديما من فيلسوف أو من زنديق أو من غيره، يقول كيف تقطعون يد يعني شريف ويد يعني خلقها الله ليستفيد منها صاحبها وكذا إلى آخره، وتقطعونها في مقدار بسيط اللي هو إيش بصاب السرقة. وقال في ذلك شعرا ذكرناه أكثر من مرة، يعني يقول يد يعني اللي هي الكف هذه التي تقص يعني التي إذا حصل من صاحبها السرقة تقطع من مصر الكف، يقول يد بخمس مئين عسجدين يعني ذهب وديت يعني بيدها 500 دينار أو درهم على كل حال يعني في زمانه وديت يعني بيدها 500 ما بالها قطعت في ربع دينار. تعجب الرجل من نفسه يعني عاقل فيلسوف، يقول كيف هي بيدها 500 تقطع في ربع دينار؟ كلام يعني قلنا لو احسننا ظن به نقول هذا ان كان له عقل استخدم عقله في غير محله، ولكنه في الحقيقة لا يحسن الظن بمثل هذا، وانما هو زنديق يريد ان يخرج من رغبة الاسلام ويشكك في حكم من احكامه. اجابه العاقل الصحيح المؤمن بشرع الله وقال له شوف الحكمة، ويقول يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار، يتعجب تعجب المنكر. أجابه ماذا قال؟ قال عز الأمانة أحيا بل أغلاها. قال عز الأمانة هذه اليد وديت وصارت ديتها 500 لأنها عزيزة بالأمانة، يد أمينة، عز الأمانة أغلاها وجعل ديتها 500. عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. إذن فلله سبحانه وتعالى حكم بالغة في أحكامه، وإن كان للناس أو في أفهم للناس نوع من أنها فيها شدة أو غلظة، لكننا لا نستطيع إلا أن نؤمن بها ونؤمن بحقائقها ونؤمن بنتائجها، والواقع يدل على ذلك. هذا المثال الذي ذكرناه إن كنا القصاص أو كنا قطع السالب. عندما طبق شرع الله وأقيم القصاص على المعتدين كانت المجتمعات آمنة مطمئنة، يتفكر الواحد ألف مرة قبل أن يقدم على القتل. في هذه الأزمنة وفي الأزمنة الأخرى وفي الأمكنة وفي البلاد التي ليس فيها حكم الله القتل مثل على ما يقولون العامة متشبة الموية، يعني لماذا غايته هذه إلى آخره، يقول لك حبس ما يحبس يسجنه يعني ما يبقى عايش حي، لكن لما يعرف أن هناك قصاص يرتدع، كذلك السرقة وهكذا. فنحن نقول إذا نؤمن بما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت بالدليل القاطع، ونؤمن بنشيئته وحكمته، والقائع تدل على ذلك. فهذا الجانب يعني إن شاء الله إنه واضح معلوم. النوع الثاني قال ما لا تقدير فيه كالتعزيرات، وقد رأينا ما لا تقدير فيه يعني محدد ان هذه الجريمة حدها يعني تعزيرها عشر جلدات، 20 جلدة، كلمة كذا إلى خلال. هذه عائدة إلى القاضي الذي ينظر القضية وينظر حال الذي نسبت إليه هذه الجريمة، وينظر آثارها في المجتمع، وينظر يعني دوافعها، وينظر مآلاتها إلى آخره، وبناء عليه يحكم بحكمه بتقدير العقوبة. لأنه يا إخوان هذا بالمنطق والعقل، إذا كانت العقوبة أقل من الجريمة فلا تزيد المجرم إلا تماديا في إجرة. إذا كانت هذا معروف نحن عند يعني نمارسه مثلا في حياتنا مع أبنائنا وإلى آخره، إذا لم يكن هناك يعني تأديب رادع مناسب موافق يعني مناسب معادل للجرم أو للمخالفة، فإن كان أقل إن كان أقل تمادى المجرم والمخالف إجرامه، يقول يا شيخ خلاص ما نعمل مثلا يعني كذا. وإن كان أكثر أيضا لا يصلح، لأنه يشعر الآخر بالغبن وبالظلم، فربما إنه يتمادى يقول ما ظلم ظلم يلا زيد ولا تبادي. العدل والقسط الإنصاف الوضع الأمور في مواضعها هو المطلوب، هذا هو الحكمة. ومن أين تدخل بالحكمة إذا لم تجدها في أحكام الله وشرعه سبحانه وتعالى؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فإذا التعذيرات كما قلنا عقوبات غير مقدرة، تبديرها يعود إلى القاضي والوالي الذي يتولاها، وتحولها تفاصيل عند أهل العلم كما أشرنا. النوع الثالث من أنواع ما ذكر في هذا الباب قال التأديب. طبعا الحدود والتعازير هذه أحكام قضائية، أحكام سلطانية، يعني يتولاها من؟ القاضي نائبا عن الوالي عن الإمام عن الخليفة. هذه لا يمكن، لا يجوز لأحد من الناس أن يقيم حدا من الحدود أو تعزيرا من التعازيرات بحكم قضائي، يعني أن يفعله أو يحكم إلا بناء على إيش؟ على تفويض وإنابة من الحاكم المسلم. لما قلنا من أن هذه من أهم مهمات الإيش؟ ولاة أمور المسلمين، من أهم مهمات الوالي المسلم هي إقامة الحدود والفصل بين الناس في الخصومات. أما النوع الثالث فهو التأديب، والتأديب قال كتأديب الآباء والأمهات للبنين والبنات. التأديب إذن هذا نوع من التصرفات، نوع من التصرفات المشروعة في باب ماذا؟ في باب العقوبات، باب العقوبات. التأديب نوع العقوبة، تأديب الأب لابنه، الأم لابنتها، أو الكبير من الأسرة لمن دونه أو كذا، هذه نوع عقوبة. صحيح هي لا يعني لا شك أنها نوع عقوبة، لكنها فيها جانب التأديب والترويض والتعويد على المصلحة، على الصلاح والبعد عن مسلك غير المحبة. لهذا شرع للوالد أن يؤدب ابنه أو ابنته، وللأم أن تؤدب ابنتها أو حتى ابنها الصغير، وللمعلم شرع له أن يؤدب تلميذه، وهكذا. لكن أيضا في حدود، كما أن التعازير